لما يبقى الأمور كذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث والعشرون من مدارسة كتاب الداء والدواء. وبين يدي الكلام حول موضوعنا في ضرر الذنوب والمعاصي، أحب أن نجدد النية في مدارسة هذا الكتاب، وأن نقف مع أنفسنا بعد سماع هذه المحاضرات وقفة محاسبة. هل بحق صار عندنا اعتقاد بخطورة الذنوب والمعاصي في حياتنا؟ هل صار عندنا هذا اليقين بأن ما نعانيه من مشاكل حياتية ومن مشاكل في أنفسنا، هل بحق صرنا نقول فتش عن الذنب؟ هل وقفنا هذه الوقفة لنحاسب أنفسنا ولنجدد توبتنا ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة؟ فما منا من إنسان إلا وله رصيده في الذنوب والمعاصي، فإن كل ولد آدم خطاء. فلو اعتقدنا فعلا إن ما نعانيه من آلام ومن نكد في الحياة ومن اضطراب في أنفسنا ومن فساد في بيئاتنا وفي السلوكيات التي نراها من حولنا، لو اعتقدنا أن شيوع الأمراض النفسية التي صارت للأسف الشديد شعار أهل زماننا، لو قلنا أن الذنوب والمعاصي لها أضرارها في اختلافات الناس اليوم وفي مشاكلهم الأسرية وفي التفكك الاجتماعي وفي تسلط الأعداء والظلمة وفي ما نعانيه من هذه الطامات، إن للذنوب أثر في حرمان يسر الرزق وفي حرمان العلم والفهم عن الله تبارك وتعالى، في انتشار الخيانات وضياع الأمانات، في الصراعات التي صارت حولنا. وبالتالي لو اعتقدنا هذا الاعتقاد بالتأكيد سنجدد توبتنا ونسأل الله تبارك وتعالى مع كل رسالة نسمعها بقلوبنا، لا أقول بآذاننا، أن يوفقنا لتوبة نصوح يرضى بها عنا. يا رب الآن الآن الآن عجل لنا يا ربنا بتوبة نصوح ترضى بها عنا يا رب. كان الكلام حول أضرار الذنوب والمعاصي، وتوقفنا عند كلام الإمام ابن القيم الذي ذكره عن العمري الزاهد كما عند ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكره أبو نعيم في الحلية وسنده حسن. قال العمري: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. شوفوا كلام الصالحين ده، أهل الحكمة أهل المعرفة عن الله تبارك وتعالى، بيقولوا جربنا وشفنا إن اللي بيصيب الدعوة بيصيب الأمر بالمعروف وبيصيب النهي عن المنكرات المتفشية ويبقى خايف أن يلومه اللائمون فيخاف من المخلوقين، فالقعدة من خاف غير الله خاف من كل شيء، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. ثاني، من خاف الله خاف منه كل شيء. ربنا يجعل لي الهيبة فسبحان الله تلاقي بقى الناس تسمع لكلامه وتضعه في مكانة، لأنه ليه هيبة، لأنك سبحان الله ليه هيبة، فلان ده ليه هيبة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعلها غنيمة للخائفين منه، الذين يخافون في الله سبحانه وتعالى حق الخوف، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فدول ربنا بيمن عليهم بالهيبة. طب اللي بقى يسيب الكلام ده تلاقيه ملوش وزن ولا اعتبار، لا جوه بيته، لا مراته تسمع له، لا عياله أصلا بيعظموا شأنه، ولا يبقى ليه هذه المكانة وهذا الوقار، لدرجة إنه الناس تستخف به، ما يبقاش ليه كده. عشان كده الصالحون لما كانوا يحسوا بهوان يروحوا قايلين صدق الله ومن يهن الله فما له من مكرم، أي كرامة، وربي سبحانه وتعالى عاقبني بهذا الهوان ليه؟ لأني لم أعظم أمره كما ينبغي، فنزع الله تعظيم هذا الإنسان من الناس. يبقى إيه القانون تاني وثالث؟ من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. يبقى مرعوب طول الوقت وخايف طول الوقت ويبقى عنده مشاكل طول الوقت. موسى عليه السلام وهو في أخطر اللحظات، وفرعون يخرج في ألف ألف خارج بجيش مليوني، ويدرك موسى عليه السلام وبني إسرائيل عند البحر فيقولون إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لأنه هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى علم موسى عليه السلام اللي كان في بادئ الأمر فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما رأى موسى عليه السلام نشأ في دولة الخوف، دولة فرعون كانت قايمة على ذلك، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فبالتالي طول الوقت تلاقي قصة الخوف دي موجودة في قصة سيدنا موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، طول الوقت خوف خوف خوف. لكن لما تربى موسى عليه السلام بالصناعة الإلهية ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، بلغ المنزلة العليا دي، لم يخف حتى في الموقف الصعب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فكان أن نصره الله تبارك وتعالى وألقى بفرعون في اليم غارقا، وبالذين حاولوا أن ينالوا من موسى عليه السلام ومن بني إسرائيل من جند فرعون، هي دي. فبالتالي من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. عقوبة لمن لا يعظم أمر الله تبارك وتعالى، ومنها الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. وذكر الإمام أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وسنده صحيح، فالحديث صححه الترمذي كما بين في جامعه، وكذا ابن حبان والإمام النووي وغيرهم، من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. عشان كده نعيش كرام، نعيش أعزة، من غير تهور ومن غير طيش ومن غير جبن. طب الشجاعة بأي شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ إمتى أتكلم؟ إمتى من صمت نجا؟ إمتى فليقل خيرا أو ليصمت؟ إمتى يصدع الإنسان بالحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هديه 3 سنين في دعوة سرية، فلما أمره الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وقال له اصدع بما تؤمر، الأمر اختلف ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصدع في الوقت الذي أمر فيه بالصدع، وكان يكون متخفيا بدعوته في السنوات الأول على ما أمره الله تبارك وتعالى. في وقت وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وفي وقت قال له صاحبه وهو يحاوره، في وقت أتكلم وحاور، في وقت وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لكن الإنكار ده أمر لابد منه، لازم الإنسان يأسف لكل منكر يسمع عنه ويراه يرتكب في الأرض غير لله تبارك وتعالى. قلنا على الأقل إنكار قلبي، ويبقى الإنكار اللساني لكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه وعنده شيء من القدرة في إيصال هذا الأمر، واللي عنده قدرة تنفيذية ويستطيع أن ينكر زي أب على أسرته على أولاده وهو مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ده مأمور بتغيير المنكر باليد لأن الله سائله. العالم مأمور بالتغيير باللسان لأن الله سائله. وعامة الناس على الأقل الإنكار بالقلب. وبالتالي لو كان الأمر كذلك، إذا رأينا الظلم ولم نأخذ هذا الموقف تأتي العقوبة العامة، ويوشك أن يرى الناس هذا الحال حتى لا ترى منهم إلا متأسفا على ذهاب إيمانه. فين الإيمان؟ فين الدين؟ فين بشاشة الإيمان التي تباشر القلوب؟ قلوبنا أسيا، قلوبنا غفلة، حالة من الهوان يعم الأمة بسبب هذه العقوبة التي تنزل على الناس إذا هم لم ينكروا المنكرات واستمرأوا المنكرات، وبقى كل واحد بقى مشغول في قصة نفسه وما نزل به من بلاء. والحل عمره ما هيكون كده، الحل إن احنا يكون عندنا الحكمة في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قلنا سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي، قولوا لي بقى سبيل ربنا ازاي؟ شوفوا سبيل ربنا سبحانه وتعالى واكتبوا الكلام ده واحفظوه. سبيل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بينه المنهج، عشان لا نقول اتجاهات ولا جماعات ولا طيارات ولا مذاهب ولا شيء من هذا القبيل. المنهج اللي ربنا قال هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. خمسة أصول. إيه الأصول الخمسة دي؟ سبيل الله تبارك وتعالى، سبيلي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو، الدعوة، نشر الخير في الغير، الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة ليست لأحزاب وليست لاتجاهات، نحن لا ندعو إلى حزبية ولا إلى تيارات فكرية ولا إلى شيء من هذا القبيل، إنما أدعو المين؟ أدعو إلى الله. يبقى رقم واحد الدعوة، رقم 2 إلى الله الإخلاص، الإخلاص إلى الله لحد تاني، 3 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعلم، وليس يكون الدعوة إلى الله عز وجل بمجرد أقوال أتلقفها ولا منشورات أقرأها فأعظ أنشرها، مش هكذا، لازم بعلم وبصيرة وبينة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. بإيه بقى؟ باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع منهج النبوة، يبقى الدعوة إلى الله عز وجل بالإخلاص بالعلم بالاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، كل ما تشوفوا سبحان الله افتكروا على طول رسالة التزكية. يعني ايه سبحان الله يا جماعة؟ ونزه الله عن العيوب والنقائص. طب هي فين العيوب والنقائص؟ فين العيوب والنقائص؟ هل ترون العيوب والنقائص إلا في الخلق؟ هل ترون العيوب والنقائص إلا في خصة أنفسنا؟ أيوة أنا في عيوب، وبالتالي سبحان الله المنزه عن هذه العيوب وعن هذه النقائص. فلما أشوف المعنى بالطريقة دي يبقى في كلمة سبحان الله أمر بالتزكية، إن أنا أتخلص من هذه العيوب ومن هذه النقائص لألقى الله بالقلب السليم. فالمنهج قايم على الاتباع والعلم، وقايم على التزكية، وقايم على التوحيد. وما أنا من المشركين، يبقى أنا من المين؟ من الموحدين. يبقى يا جماعة الأصول اهي، الدعوة إلى إيه؟ إلى خمس حاجات وخمس أمور: بإخلاص، بعلم، باتباع، بتزكية، بتوحيد. أدي المنهج اللي لنا، اللي علينا كلنا أن نسعى إليه، وهذا هو منهج خيرية الأمة، وهو ده معنى أن نأمر بمعروف وننهى عن المنكر. قال: وذكر الأوزاعي، وهذا كما عند ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات والطبراني في الأوسط، عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. هنا بقى خطورة المجاهرة بالذنوب. لما الذنب يكون خفي، يعني بيتعمل في الغرف المغلقة، طبعا مشكلة ومصيبة وذنوب الخلوات، وحديث لأعلمن من أمتي أناسا يأتون بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، وهؤلاء من؟ الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فكارثية. لكن مشكلتها وعقوبتها على فاعلها. إنما لما تبقى الذنوب في المجتمع وعيانا بيانا ولا تنكر فتظهر، تنزل العقوبة على عامة الناس اللي بيعملوا الذنب واللي ساكتين عن الذنب، فتكون العقوبات العامة. وهذا الحديث قد رواه ابن المبارك وبشر بن بكر والوليد بن مسلم، وذكره ابن المبارك في كتاب الزهد والبيهقي في الشعب، وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح إلى بلال ابن سعد، وثبت عن عمر ابن عبد العزيز نحو هذا الكلام، أورده الإمام مالك في الموطأ ونعيم بن حماد في كتاب الفتن. فالمعنى مروي عن بعض سلفنا الصالح، وثبوت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، الحديث نفسه في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكن ثابت مثل هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز وعن بلال بن سعد، وهو كلام وفق قوانين الحياة على المنهج الرباني. نعم، إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العام. وقد ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على تجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. خربة البلاد لما يبقى الفجار هم أهل العلو في الأرض، لما يبقى هم دول السادة والقادة، وإذا كان المنافقون هم أسياد البلاد، فاعلم أن البلاد قد خربت. وذكر الأوزاعي عن حسان ابن عطية وهو تابعي ثقة، فهذا الكلام كلام بذكر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مرسل. قال: سيظهر قرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. هيبقى الأخيار هم اللي بيتداروا ومش عايزين حد يشاور عليهم لحظا يتجروا إلى المظالم وعشان لا يفتنون على يد الأشرار. هيبقى ده حال الأخيار. كما كان المنافقون يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم أمرهم، وهذا حال الناس، نسأل الله العفو والعافية. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. يبقى المؤمن يبقى قلبه بيتقطع ويذوب قلب المؤمن كذوبان الملح في الماء، وذلك لانتشار المنكرات التي لا يستطيع الإنسان بحال من الأحوال تغييرها، وإلا تعرض إلى أذى أشد. وعلماء الفقه يقولون إنه إذا أنكر الإنسان المنكر فترتب عليه منكر أشد حرم الإنكار. فلما يبقى الأمور كذلك بلا شك عم الظلم، وبالتالي تبقى رسالة من الله تبارك وتعالى على قرب الساعة، فقد ضيعت الأمانة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وذكر الإمام أحمد في المسند، هو الأثر الذي ذكرناه، هذا الذي ذكره ابن أبي الدنيا أصلا فيه أيضا انقطاع، الحديث معضل أصلا فيه انقطاع في سنده، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب إلى الضعف. لكن الإمام ابن القيم أورد كل هذا على قاعدة العلماء المتقدمين من أن يؤخذ بمثل هذا في مثل هذه الأبواب التي هي في فضائل الأعمال وفي الأمور التي يكثر فيها الوعظ للناس، مما لا يتعارض مع أصول الأحاديث الصحيحة، فبالتالي يأتي بمثل ذلك على هذه القاعدة. وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، يعني الغالبية من الناس في هذا المجتمع لا ترتكب هذه المنكرات، لكن مجموعة قليلة تقوم بهذه المنكرات، والغالبية لا تغير المنكر ولا تردع الفئة القليلة التي ترتكب المنكر، أو المعنى كذلك هم أعز أكثر ممن يعملوا، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وهذا الحديث له شواهده، وبالتالي هذا المعنى أيضا مما يندرج تحت حديث أبي بكر الصديق: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة ابن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، الله العفو والعافية، تطلع أمعاؤه فيدور كما يدور الحمار برحاه، يتلف بقى من أمعاءه دي ويدور هكذا كما يدور الحمار بالرحى، زي أعزكم الله ما يصنع في الطواحين من أن يأتوا بالعجل ويحوم هكذا حول الطاحونة يفعلوا به كذلك، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي. اللهم سلم سلم، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله العفو والعافية. قد جاء في مسند الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتي الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فبالتالي خطباء الفتنة، وكل من يتكلم ولا يعمل، فنعوذ بالله أن نذكر به وننساه. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نعلم ولا نعمل. نعوذ بالله أن نكون بالعلم مغرورين ولا بالدعوة إليه كذاك. نعوذ بالله من شرور هذه الفتن. اللهم جنبنا هذه الفتن، مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ونسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، فاجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قضية إنه يبقى الموضوع متجرة، ويبقى الموضوع للأسف الشديد يندرج تحت النفاق، وإن الناس تنافق بالعلم الشرعي، وإن الناس تتاجر به، وإنه يبقى الداعية شايف إن هو عمل اللي عليه لما قال كلمتين وخلاص، وبعد كده وكأن شيئا لم يقل، مجرد وظيفة ولا مجرد شغلانة والسلام. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعوذ بالله من دعاه على أبواب جهنم، ونعوذ بالله من خطباء الفتنة، ونعوذ بالله من علماء السلاطين. وذكر الإمام أحمد عن مالك ابن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعزهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، لقى واحد من ولاده بيعاكس النساء، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فراح: يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني. فسقط من سريره، فانقطع نخاعه، واسقطت امرأته، وقتل بنوه. اتعاقب عقوبات مرة، حصل له انه وقع من سريره فردى فيها وهلك، وامرأته سقطت وقتل بنوه. فلما كان الامر كذلك، ده حط عالم من العلماء، ايه ده، وكان بيعظ الناس، فاوحى الله الى نبيهم ان اخبر فلانا الحبر اني لا اخرج من صلبك صديقا ابدا. الرجل لما وقع من على السرير مرض لغايه ما عطب، ولربما تل فيها، انقطع نخاعه. فقال ربنا سبحانه وتعالى للنبي الذي كان فيهم: روح للعالم فلان ده، الحبر ده، انه لن يخرج الله من صلبه صالحين صديقين. ليه بس؟ عملي ما كان غضبك لي الا ان قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. هو ده اللي قدرت عليه؟ هو ده اللي انت عملته؟ تقول له بالراحه يا ابني، بالراحه يا ابني. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ وحتى وانت بتكلم ولادك، وهي دي الرسالة اللي تعلمتها، ان انت لما كان الموضوع من اولادك رحت رفقت، ولما رأيت المنكر لم تأخذ على يده كما ينبغي. قلت له بالراحة، بالراحة يا ابني، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، وخلاص. فبالتالي لابد ان الانسان يعي هذه المعاني جيدا، ويبقاش عنده هذه الحالة من الانفصام، فيبقى صدق. والصدق انه يحصل توافق ما بين ما في اللسان وما على الجوارح وما في القلوب. يبقى صدق في الأقوال والأعمال والأحوال، صدق الأقوال مع الأعمال مع الأحوال، بقول اللي حاسه جوايا واللي بطبقه في الواقع. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم عايزين يطبخوا عايزين يأكلوا، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قاذفوا فيها. فالدنيا ولعت من عود هنا وعود من هنا، ودي كانت كلمة ودي كانت بصة ودي كانت خطرة ودي كانت ودي كانت ودي كانت، ودي كلها يعني لمم، دي كلها صغائر، أهي الصغيرة جنب الصغيرة جنب الصغيرة صارت نارا. ولذلك لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار، فالإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر. ودايما حاجتين نبقى حافظينهم: لا للذنب وتحقيره وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والمعنى الثاني: لا تحقرن من المعروف شيئا، اتق النار ولو بشق تمرة. فبالتالي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. اتبر أن هي شعراية، يعني إيه يعني إيه الموضوع ده؟ دي حاجات بسيطة يعني. إنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنا افتكر الإخوة اللي ربوني كانوا بيقولوا لي إحنا كان واصل بينا الحال إن إحنا نعظم قوي إن حد يثمر بعد العشاء، لأن في نهي عن الثمر، يعني الواحد بقى يقعد كده يتكلم ويثمر بعد صلاة العشاء، فقال كنا نعض ذلك. طبعا لما يجي نقول الكلام ده أصلا الناس مش فاهمة أنا بقول إيه اللي ثمر بعد صلاة العشاء دي. أنا ممكن أعرف واحدة اسمها كذا مثلا، واحدة اسمها ثمر مثلا، إنما مين يثمر بعد؟ ما تتكلمش بعد صلاة العشاء، أمال إيه يعني أقعد كده وخلاص؟ أيوة، علشان خاطر هذا الوقت المفترض يقوم فيه الإنسان بإما قسطه من الراحة أو إنه يبدأ فيه صلاته من الليل أو نحو ذلك. شوف بقى نعد الأمور دي دلوقتي، نقعد نضحك في حاجات كتير جدا. لما نقعد نقرأ في الأخبار في ذكري: وشكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص، ويذكر بعض الأشياء إنه كان أصل ذلك أن رأى الإمام الشافعي وهو في مرحلة الطلب كعب امرأة، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حظي. تقعد تضحك، كعب امرأة ايه؟ ده احنا بنتكلم في زمن عياذا بالله ما بقيناش نتكلم في الكاسيات العريات، احنا بقينا في ما يندى له الجبين، والانسان يعني مش قادر يتكلم حياء وخجلا في توصيف الواقع. عارفين نقول كلمات وتقول لي كذا، اهو ده بالضبط كده. بص احنا بالنسبة لنا ايه الكلام ده، يضحك عليه بس، اللي هو هتقول لي غض بصر في زمن كذا وكذا، غض بصر مين يا عم؟ يعني خلينا بس نتكلم في المصايب السودة الكبيرة بقى، الغش والظلم والقهر والبغي والفواحش، الكلام الكبير. انما هتقعد تقول لي غض البصر وما تبصش على كذا وعلى كذا، وانت بتشوف المذيعة وبتعمل مذيعة مين يا عم؟ انت بتتكلم في كوارث. هو ده اللي بيتضبط بالنسبة لنا لواقع النصوص دي اللي احنا بنقرأها. فكذلك الصحابة قالوا للتابعين، قالوا لهم ده انتوا بتعملوا حاجات حاسبينها انها حاجة بسيطة خالص، احنا كنا بنعدها من اكبر الكبائر. فلا يزال الاستخفاف باوامر الدين شيئا فشيئا لغاية ما يبقى الواحد بعد كده مش عارف يقيم دينه. في احكام خلاص ما بيتكلمش الناس فيها اصلا، دي كده يعني انساها حطها على جنب دلوقتي، خلاص ما بقاش قائمة في واقعها، خلاص كأنه نزل وحي آخر يقول إنها بقت حلال، يعني لدرجة استخفاف الناس بها واعتبرها إنها مش من جملة الذنوب والمعاصي. فنسأل الله العفو والعافية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. تخيلوا في نهاية الأمر إن قطة تكون سبب في دخول إنسان النار. للدرجة دي ممكن يكون الإنسان يستخف بأشياء ويتعبت لإيه، قاعد يقول لك أنا مش عارف أنا متنكد عليا ليه، أنا مش مستقر أسريا ليه، أنا عندي مشاكل في حياتي الزوجية ليه، أنا ما عشتش المعاني اللي كنت متخيلها ليه، نكد في نكد ومشاكل، أنا مش عارف العيال طالعين عاملين كده ليه، وأنا مش عارف لقمة العيش بقت صعبة قوي كده ليه، واقفة عندي أنا ليه، في إيه اللي بيحصل، عملت إيه راضي أنا عشان يحصل لي ده كله. والآخر لأنه القانون نفسه اللي الإنسان بيحاسب عليه نفسه في مشاكل، لأنه في حاجات إيه ده معقولة ممكن تكون كده، ممكن تكون من الحاجات دي، أنا مش خاطر ببالي أي حاجة من دي، ممكن تكون ذنوب قلبية زي ما أنت بتقول، ممكن تكون حاجات يعني يعدها كل الناس، أنا مش لوحدي اللي بيعتبرها من المحقرات، وتكون هي دي اللي من وراها المشاكل اللي أنا عايشها. آه والله الذي لا إله غيره. في حلية الأولياء لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم، يعني وصل بيهم الحال إن هم يعملوا عجل ويعبدوه، إيه ده في يوم واحد كده مرة واحدة سابوا الدين؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه. أدينا بنحضر دروس وبنسمع وخلاص، ودي الحاجة الذين بنفك بيها الخط وخلاص، بنعمل أي حاجة في سكة ربنا يعني، وإلا بقى خلاص كمان بلاش نحضر دروس وبلاش يا عم بقى الواحد يقعد يسمع الكلام ده، فكده كده محدش بينفذ حاجة. كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. كأن الدين ده بقى ثوب لبسوه ثم خلعوه. ومن هنا قال بعض السلف: المعاصي فريد الكفر، كما أن القبلة فريد الجماع، والغناء فريد الزنا، والنظر فريد العشق، والمرض فريد الموت. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين، وقال نقل عن السلف أن المعاصي فريد الكفر كما أن الحمى فريد الموت. والكلام ده كلام منسوب إلى أبي حفص النيسابوري كما ذكر أبو نعيم في كتاب الحلية. شوفوا بقى كل حاجة لها مقدمة. المعاصي بريد الكفر إزاي؟ يعني إيه بريد الكفر؟ يعني تؤدي إلى الكفر إزاي؟ أقول له لما الإنسان في الأول بيعمل الذنب في الأول خالص، إيه ده؟ إزاي عملت كده؟ أنا ما كنتش متخيل أبدا إن أنا ممكن يوصل بيا الحال ان انا اعمل ذنب زي كده. افتكر واحد شاب زمان، فاكر انا كنت ساعتها في ثانوي، وكان الشاب ده بيتردد على المسجد، وكنت الحمد لله ساعتها بدي في المسجد دروس، ويعني الحمد لله ربنا امتن علي في هذه المرحله لذلك. فالمهم جالي وقعد معايا واعترف لي انه ذنب، وقال لي بقى التفاصيل كلها، وانه عندهم تفكك اسري وعنده كذا، وان في شقه معينه فيها وفيها. المهم ارتكب الذنب، جه بقى وقعد يبكي: انا ما اتذكر انسانا رايته يبكي بكاء قارب بكاء الدم زي الشاب ده، بكى بطرقه عجيبه. فكان مفتاح المسجد معايا، فانا خليته يجي بعد صلاه العشاء بشويتين، وفتحنا المسجد ودخلنا، وصليت بيه في الليل، وهو بقى اتقهر القهرة دي طول الصلاة. وبعد ما خلصنا صلاة بقى قلت له تعرف انا خايف من ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له مش خايف من اللي انت عملته، انا خايف من اللي انت فيه دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له خايف يقلب معاك الموضوع ان الشيطان يقولك يا عم انت مكبرها قوي قوي كده ليه؟ يا سيدي انت مش اول ولا اخر، خلاص يا عم ده انت هتقهر نفسك، ده انت هتموت فيها يا راجل، خلاص غلطة والسلام، وبعدين ليك اسبابك يعني، ما انت ظروفك صعبة. قلت له انا خايف يحصل الموال ده. قال لا ازاي، ده انا حاجة تانية. ووا ولفت الايام ولقيت صاحبنا ده بعديها بفترة بعد ما كان بدأ يعني حسن شوية، بعت حبتين شوية وشوية، ولقيته جاي بيقول لي انا عملتها تاني. قلت له شفت؟ قال لي اللي انت قلته بالحق. لقيت نفسي بقى مخنوق والموضوع بقى كله عياط وكله تعب، وقعد بقطع في نفسي والحكاية والرواية. فبيحصل ايه بقى؟ الانسان يبتدي يستخف بالذنب، يا عم بقى خلاص مكبر الامور قوي. بعدين مين قالك انه حرام؟ ايه ده لا هتكلم دي فواحش، لا حرام طبعا. لا حرام لما يكون اصلا الانسان ظروفه واموره واحواله، ولما يكون اصلا مش برضا، ويقعد بقى يبتدي يحلل في الموضوع عشان يمشي المسألة بالنسبة له. وتلاقوا كده ناس بترتكب امور صعبة جدا، يسرق يقول لك اصلا احنا دي فلوسنا وحقي اخدها، يحللها يعني لنفسه. لما يحللها لنفسه ما زال به الشيطان لغاية ما يقول فعلا انها مش حرام فيستحل الحرام، ومن استحل الحرام كفر. شفتوا بقى ازاي المعاصي بتودي للكفر؟ ومن هنا خطر ما بعد خطر. قال لك زي بالضبط كده مقدمات العلاقة الزوجية، القبلة بريد الجماع، وزي الغناء ما هو بريد الزنا. فالكلام ده صعب شوية، بالذات بقى ان موضوع الغناء ده يعني احنا قلنا اصلا من المسائل الشائكة في زماننا. وقلت لكم احلتكم على انكم تقرأوا كتاب إغاثة اللهفان للامام ابن القيم في ذكر مكيدة الشيطان في امر الغناء والمعازف، ونشوف الكلام اللي الراجل ذكره هناك والادلة اللي ذكرها وكلام اهل العلم والمذاهب الاربعة وتحرير المسألة من الكتاب والسنة وكلام السلف. فبالتالي هو من جملة الاشياء قال ان من مضار الغناء هذا. طب ازاي يعني؟ قال لك اصل هو الغناء اصلا قرآن الشيطان. ابن القيم بيقول كده هما قرآنان لا يجتمعان، قرآن الشيطان وقرآن الرحمن. فبالتالي فبيعمل ايه؟ يبقى في نوع من الاستحواذ للشيطان. وبالتالي بقى انت عارفين ساعة ما الواحد يقعد يسمع في اغاني وموسيقى وبتاع ويبتدي بقى تلاقي الرجل، شوفوا الرجاله بتعمل ايه في اوقات الافراح او ساعة بقى ما بتبقى فيه موسيقى مش عارف ايه ويتراقص ويعمل، فتلاقي الموضوع بقى خلاص حاجه تانية، هي المزيكا دي والوضع ده مخليها الواحد بشكل تاني. والمراه نفسها تقول لك انا بسمع الحاجات دي اصلا ما بقدرش ولازم اتفاعل معاها والدنيا والحكايه والروايه. فممكن تحت هذه الامور تحصل منكرات طبعا، لانه كانه خلاص الانسان ما بيبقاش بقى معاه دماغه وهو يفعل ذلك. فراجعوا كلام ابن القيم في المدارك وهو في إغاثة اللهفان وهو بيتكلم عن المعنى ده، وحرروا فيها الغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق. الواحد بقى ايه يقعد يبص على حد، واحدة تقعد تبقى قاعدة معجبة قوي بإنسان معين لغاية بقى ما تشوفه في أحلامها وتتمنى بقى انه ده يكون اصلا الفارس المغوار وانه يكون من اسمتها ونصبها، وتعشقه لغاية ما تبقى مش متخيلة حياتها الا من غيره هو ده. والعكس يقعد بقى يسارقها النظر، ومن ساعة ما شافها يقعد يقول لك بقى الحب من اول نظرة والقصص والافلامانات، ونروح في سكة تانية بسبب النظر الحرام. والمرض بريد الموت كما هو معلوم، يبقى المقدمة لذلك. قال وفي الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، أيضا عن ابن عباس. اسمعوا الأثر الخطير ده اللي هيقوله سيدنا ابن عباس حبر الأمة. قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. إيه بقى اللي يتبع الذنب؟ قال لك ارتكاب الذنب في حد ذاته مصيبة، لكن عقوبات الذنوب اللي انت مش واخد بالك منها ولا تعدها هي الأخطر بكتير من ارتكاب الذنب نفسه. يبقى الذنب نفسه مصيبة، وأشد منه مصابا ما يتبعه من إيه بقى؟ قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. إنك مش مكتوف مما كتبت الكتبة ومن الملائكة اللي وكلوا بكتابة أعمالك، ده في حد ذاته أعظم من الذنب. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وتضحك وكأن شيء ما فيش وتفرح بالمعصية وتبقى عادي، ده دليل على إن القلب، نسأل الله العفو والعافية، قلب ميت، قلب قاسي استبدت به الغفلة لغاية ما هو يضحك وهو بيعمل الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، اللي هو واحد بقى إيه فرق له سريقة في أول بقى ما مسك الفلوس كده ويا خلاص قبينا على وش الدنيا أخيرا فرجت، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب على السرقة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللي هو حد مثلا يكون عامل عملة سودة، عملة سودة اللي هو مثلا ايه واحد عامل اصلا فيلم عامل فيه بلاوي سودة وطالع فيه بمشاهد منكرة وعامل قد كده، يقول لك الحمد لله ربنا وفقني في الفيلم ده بالذات وخدت جايزة الدولة التشجيعية واحسن ممثل عن دوري في كذا كذا كذا كذا، الحمد لله، واخد بالك، الحمد لله ان انا عملت وسويت، ويا سلام بقى. وهكذا بقى واحد بيحب واحدة وعياذا بالله تمكن من ارتكاب الفحش، يبقى فرحه بقى يا أخيرا لقيت اللي بحبها واللي كنت بعشقها واللي كنت بتمناها. وفرحك بالذنب إذا غفرت به أعظم من الذنب، والعكس بقى، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. يا ريتني كنت رحت أسهر السهرة دي، ده بيقولوا كانوا مقضينها، يا ريتني كنت عملت وسويت، يا ريتني كنت فتحت دماغي زي ما الناس كانت بتقولي وبطل بقى يعني شغل الدروشة بتاعك ده، وكنت خدت الرشوة الفلانية كان زماني دلوقتي حالي غير، ما كله ماشي كده يا عم، انت هتعمل لي فيها سيدنا الولي ولا انت هتعمل لي فيها الخضرة الشريفة، ما كله كده. هو ده بقى حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. صاحبنا اللي قاعد بيتفرج على مواقع سيئة وبعدين مرة واحدة الباب اتفتح فبقى كشف، إيه ده؟ مين أبوه داخل ده ولا مين ولا أمه هتكشفه دلوقتي ولا مراته هتقفشه وهو بيعمل العملة السودة؟ فيبقى خوفه من فتحة الباب، خوفه من انه يكشف امره ولا يعد لنظر الله اليه اي اعتبار. ان نظر الله اليك اسبق، هذا اعظم من الذنب. قال ويحك هل تدري ما كان ذنب ايوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه يدفعه عنه فلم يعنه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. قصة ان ده سبب ما نزل على ايوب من ابتلاء المرض هذا غير ثابت، وفكرة انه هذا عليه دليل صحيح لا، هذه من جملة الاسرائيليات التي قد نعارضها، لانه قد لا يكون بحال من الأحوال هذا فعل أيوب عليه السلام إن هو لم ينهى الظالم عن ظلمه، لأن الأنبياء لا يسكتون عن الظلم ولا على المنكرات، فلربما في هذا نظر. إلا إن المعنى ده جاء فيه حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني رواه أبو الشيخ في كتابه، ذكر أن رجلا لما دخل قبره أمر أن يجلد 40 جلدة فامتلأ قبره عليه نار، فلما نزل بالبلاء ده سأل ملائكة العذاب لما فعلتم بي هذا؟ قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنهى، ومررت على مظلوم فلم تعن، يعني لم تنهى الظالم ولم تعن المظلوم. فيعني صليت صلاة بغير طهور، يعني صلى من غير غسل أو وضوء متعمدا مش ناسيا ولا مخطئا إنما متعمدا، ومررت على مظلوم فلم تنصره ولم تقف معه، وكان بمقدورك إنك تنصره إنك تقدر تعمل له حاجة. فبالتالي هذه من الأشياء اللي بتنزل بها العقوبة. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال ابن سعد يقول ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. بلال ابن سعد هذا أبو عمرو الدمشقي الزاهد الواعظ، أبوه كان له صحبة وهو كان تابعيا، وكلامه ده كلام فقيه، كلام حد داري بعظم ذي الجلال، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصاي، ما تبصش على إنه ذنب بسيط لكن انظر هو مرتكب في حق مين. عشان كده القضية دي يا جماعة قضية محورية، قضية تعظيم العظيم سبحانه وتعالى. تعرفين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الشمال عياذا بالله قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ عمل إيه راضي ده يا رب؟ إيه المصيبة اللي ارتكبها دي يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يعظم العظيم سبحانه وتعالى، لم يكن يعظم ما حرم الله، لم يكن يعظم ما أمر الله، وبالتالي كان مآله هذا الجحيم. تعظيم العظيم، لا تنظر إلى صغر الذنب، لا تنظر إلى هذا الذنب إنه من جملة اللمم وإنه شيء تعده يسيرا، لا تدري إن كنت تعده كذلك أن يكون هكذا عند الله. قلنا ربنا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. وقال الفضيل ابن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. تلاقي كده ناس بتتكلم في حاجات احنا بنقول ايه ده، بتهيأ لي متكلفين او يعني بيعملوا تمثيلية او مش معقولة، يعني اللي هو ايه اخوانا ييجوا يقولوا واحد اتصل عليا وبعدين يبكي وبتاع وانا عملت مشكلة كبيرة. ايه يا ابني عملت ايه راضي؟ ها قول، ما انا عارف اللي انت هتقوله دلوقتي، هتقعد تقول لي بقى ارتكبت فاحشة ولا عملت مصيبة سودة من اللي بتتعمل دلوقتي، ذنوب الخلوات والمصايب دي، قول قول، ما هو مفهوم الدنيا بقى فيها ايه. فتلاقيه جاي يقول لك انا ما صليتش اصلا الضحى النهاردة وبجد وبيبكي. ده ايه ده؟ هو حسب هي الضحى اصلا مش واجبة، يعني ده الضحى اصلا من السنة يعني، بس انت شايف ان انت تركك للضحى ده يستوجب العياض ده كله؟ هو في ناس كده بجد والله العظيم؟ هو في ناس كده؟ في ناس عندها الكلام ده؟ لسه في بقية صالحة عندها الكلام ده؟ ولا الكلام ده احنا بنسمعه كده على انه ايه؟ يا سلام، والله انتوا بتقولوا حكم، والله بتقولوا كلام حلو، بس بتقالي ان انتوا مقفورين شوية. الكلام ده يعني بجد ليه اي نصيب من الواقع؟ فين الناس دي؟ والله الذي لا إله غيره. ربنا يأبى إلا أن يرينا هذه الآيات. أنا أفتكر مرة كنت بدي في إحدى المحافظات محاضرة ولقيت أحد الإخوة وأنا بكلم الناس عن أنه لازم بقى يبقى لنا أورادنا ولنا أحوالنا، فلقيته بيكلمني في بعض المسائل اللي تخص حديث الترمذي: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. فلقيته بيقول لي: أنا بفضل الله عز وجل أكثر من 10 سنوات لم أترك تكبيرة الإحرام. إيه ده يا عم؟ ده في ناس عندنا في زماننا كده، في صالحين ده أحوالهم، في ناس بجد دي شأنها، أيوة يعظمون العظيم، فبيعظموا كل شيء، يعظموا السنن، يعظموا طبعا الواجبات، يعظموا المحرمات، ويعظموا المكروهات. فدول الصالحين اللي بيقيموا علينا الحجة في هذا الزمان. ليه بقى ما نبقاش زيهم؟ ليه بقى ما نغيرش؟ ليه بقى ما تبقاش عندنا فعلا الغيرة المحمودة والغبطة ان انا عايز ألقى الله هكذا، عايز فعلا ابقى كده؟ ليه ما بقاش كده؟ انا هقول لكم من الواقع، يعني انا شيخي ومن تربيت على يديه شيخنا الاستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم، شيخ في اخر عمره كان لاسباب نعرفها كان يكثر من ختم القرآن، وكان يفعل ذلك طبعا في رمضان في صلاة التراويح، وبعد كده امتد الأمر إلى الصلوات الجهرية ولاعتبارات وفقه معين. والشيخ كان رجل عالم كبير في الفقه والأصول، وأستاذ يشار إليه بالبنان في جامعة الأزهر يعني. فالمهم الشاهد، أنا بس عايز أقول لكم أنا فكرت إزاي. فقالوا إن الشيخ كان أحط عليه ختماته فوصلت لأكثر من 2400 ختمة. أنا قعدت أقول طب بالله عليكم، لو الواحد قعد فعلا يعني يقتدي في اللي تربى على أيديهم، ويبقى طول شفنا حسن خاتمته وشفنا جنسته كيف تكلمت عنها الدنيا كلها، وقالوا مين الراجل ده؟ مين ده؟ محدش يعرفه ده. مين البني آدم اللي وقف الشوارع ده؟ ومين الراجل اللي أقام الحجة على الدنيا دي كلها؟ مين ده؟ هذا أعبد زمانه، هذا هذا. طب ما هو آية هي، وفعلا يوم الجنائز تتبان فيه المعاني. قعدت أفكر طب وأنا لو قعدت كده من دلوقتي لله أعلم بالعمر، ده أنا هختم القرآن لو ختمته كل 3 أيام يا سيدي، يبقى أنا هختم قد إيه في السنة؟ لو هختم كل 3 أيام يعني هختم 10 ختمات، يعني هجيب 120 ختمة في السنة. ده لا يعني كسرت الدنيا يعني، على إنه يقرأ القرآن كل 3، ده أنا محتاج قد إيه عشان أوصل بس للعمل الفذ اللي الشيخ عمله؟ أنا محتاج 20 سنة بالشكل ده، 20 سنة أقعد أختم القرآن كل 3 أيام. طب أما وإنه الأمر ده مش هيبقى يسير مع الجدول الحياة ومع الواجبات اللي الإنسان بيقوم بيها، طب إيه يعني الواحد طيب يقرب إزاي؟ ما أنت لما تبص تلاقي 2400 ختمة، طب إيه ده؟ ده الواحد يعني قولوا له أنتوا بالله عليكم أنتوا جايبين 240 ختمة حتى في حياتك كلها، جبت كم ختمة؟ يعني أنا مش بحثي على ربنا ومش بحسبها بالتراجع، أنا بتكلم على ناس بتجتهد في العمل الصالح وتقيم علينا الحجة وتعظم أوامر الله سبحانه وتعالى. طب الناس دي إذا ما كناش ربنا أقام بيهم الحجة وسمعنا الكلام ده وورانا الناس دي وأشهدنا هذه الأمور، مش دول الصالحين اللي فعلا زي ما قال بعض مشايخنا قذفوا علينا من زمن الصالحين ليقيموا علينا الحجة، انه في الزمن اللي احنا بنشتكي فيه مر الشكوى وبنتكلم على الفتن وبنتكلم على الصعوبات وبنتكلم كان في ناس صالحين عايشين في وسط زماننا وكانوا بيعملوا الاعمال الفذة دي. فبالتالي هو الواحد محتاج القدوات دي يحطها قدام عينيه ويشتغل عليها، هو ده بقى اللي بيعلي الهمم. إنما بقى كل شوية بص حواليا كده لاقي الناس كلها بتتاود، ولما نيجي نقول يلا يا جماعة همة، يلا يا جماعة نسمع الدروس، يلا كل يوم نعمل، كل يوم نسوي، نلاقي 500 عذر ونلاقي لائحة طويلة عريضة بقى بالأعذار. معلش أصل كان عندي مش عارف إيه، أصل حصل لي إيه، أصل أنا مشغول بإيه، أصل على إن أنا أسمع كل يوم درس ساعة مثلا، وبسمع درس في الرقائق، يعني مش اللي هو بقى محتاج أذاكر وأعمل وأسوي. يا جماعة فين الهمة؟ الهمة التي تبلغنا هذه المنازل العليا مفتاحها فين؟ التعظيم. يبقى لما أعظم أمر الله تبارك وتعالى وأعظم أنه فعلا يكون عندي الرصيد عند ربي سبحانه وتعالى، أعظم العظيم، فحيعظم عندي أصغر مخالفة، وحيعظم عندي أنه كل عمل صالح أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هو ده المفتاح. وقيل أوحى الله إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. أول واحد مات، وإن كان جعل الله له البقاء إلى يوم الدين وأنظره إلى يوم الدين لتزداد سوءاته ولعناته، فعد في الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه، هو كان ميت وربنا صحاه، ولا كان كافرا فآمن. فكل من عصى الله عز وجل وقع في الكفران، وقع في الطغيان، وقع في العدوان، وقع في الفسوق، هذا شأنه عند ربنا ميت. إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. فهذا المعنى لازم يترسخ عندنا، إنه الذنب جرحات، الذنب ده بيجرح فينا. شوفوا ربنا بيقول إيه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. انتوا ما وقفتوش عند كلمة اجترحوا دي خالص، ما قالش كسبوا السيئات، ما قالش عملوا السيئات، إنما قال إيه؟ اجترحوا، افتعلوا. أصلا ما كانش ليهم إنهم يعملوا، فطرتهم كانت عكس كده، لكن قاوم وجاهد وعافر عشان يعمل الذنب. وياريت الذنب ده هيكون من وراه أي غنيمة ليه، ده بالعكس ده بيجرح فيه، بيقطع فيه. اجترحوا السيئات، لازم نعتقد هذا الأمر. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، كل ذنب بنقطة سوداء، فإن تاب ونزع بعد عن مواطن الذنوب وعن أسباب الذنوب واستغفر ثقل قلبه، كان قلبه تصدى، كان قلبه خلاص بقى أغلف، بقى قاسي، بقى ميت، فإذا بقلبه ينجلي زي السيف المتصدي وزي السكينة اللي اتصدت، وبعد كده إذا بنا نجليها عشان تبقى تاني ليها حدتها وليها وضعها، فثقل القلب، انجلى القلب وما بقاش فيه الصدى. وإن زاد في المعاصي وزاد بالتالي رصيد السيئات على قلبه بالنكت السوداء، زادت حتى تعلو قلبه لغاية ما القلب يتحول إلى إنه قلب أسود. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في سورة المطففين في قول رب العالمين: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. الشاة الربداء دي الشاة السوداء اللي منقطة بحمرة، يبقى بقى دلالة على سواد هذا القلب عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية. فمن العقوبات اسوداد القلوب، وران على القلوب وأسود القلوب. عشان كده بقى صعب بالنسبة لنا قوي ان احنا نلاقي قلب خاشع، بقى صعب، صعب قوي ان احنا النهاردة نحس معاني الخشوع دي كما ينبغي. الدماغات طايرة، الدماغات تايهة، الناس بقت مبتلاه في لهو القلوب. فأنا واقف بالصلاة شارد في أغلبها لأن دماغي بقت في 15 حاجة بتجيبني وتوديني، بقت ملهيات الدنيا كتير والمشتتات كتير، والأوقات اللي الواحد بتصفو لي مع رب العالمين بقت قليل والقلب مش حاسس. كل ده من عقوبات الذنوب اللي متراكمة على القلب. والحل فين؟ فإن تاب ونزع واستغفر، تاب ورجع ربنا وصدق في العود إلى الله تبارك وتعالى وأكثر من الاستغفار لغاية ما انجلى القلب، يبقى ساعتها الحل العملي ورد الاستغفار، تجديد التوبة، البعد عن مواطن ومواقع الفساد. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. إيه المعنى في هذا الأثر؟ المعنى يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمرنا بطاعة ولاة الأمر في المعروف لما في الخروج عليهم من المفسدة، وحذر من شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، كما بين إن قريش أحق الناس بالخلافة بس بشرط أن يقيموا الدين. هذا الحديث يخبر سيدنا ابن مسعود وكان قد تكلم في قريب من 80 رجلا من قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر، يعني أهل لتولي أمر الناس في الحكم والخلافة بس بشرط ما لم تعصوا الله، يبقى هو ده شرط الأهلية. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم، يلحاكم يعني يعني يبعدكم، يعني يزيلكم عن الولاية كما يلحى هذا القضيب. القضيب اللي هو المقصود به الفرع من الشجر، ويلحى يعني يقشر، فالمعنى بذلك انه يزيلكم زي ما بالظبط كده ما انتوا تأتوا على غصن الشجر هذا وتأشروه، وبالتالي يكون حالكم الزوال. حتى إذا في النبي صلى الله عليه وسلم يأشر هذا العود الذي كان في يده حتى صار يبرق، فبالتالي يبقى الحكم في قريش ما أقام الدين، وهو ده المعنى اللي احنا بنتكلم عليه. طالما في دين يبقى للإنسان هيبته وشأنه ويرعاه الله عز وجل. إذا زال الدين ولم يحمى الدين فإذا بالنقم تنزل والنعم ترفع عن العباد. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلته وفيما سمعتموه الحجة لنا لا علينا يا رب، كل مرة نكون فعلا عظمنا أمرك وعظمنا نهيك، ويكون الكلام باشر قلوبنا وزاد رصيد الإيمان عندنا، ويكون الكلام فعلا قد صادف آذانا واعية وقلوب مقبلة خالصة صادقة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا ذخرا لنا يوم المعاد ومعينا لنا على الطاعات، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، وأن نسمع ولا نطبق، نعوذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا يعمل به. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة يرضى بها عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.